اشغالي بوالي وتفتح لاني السمعة تعالي وفتح الشبابي قدامنا قلي اللي عمل انك عري مجد الدنيا ايه والله اجرح فيه هي هي هي زيزو المايسترو صباح يا حتيتي ومن انا بمسي وصفي نيتي ودرجوا لورسي واللي قالب شدتي والله ما يتنسي تبقى فدا جدتي ان شاء الله تتحبسي لفت ودرت كتير ما لقيتش يوم راجل يكون يا ابويا تقدير بالقلت يتعامي ويكون جدع واصيل وما يجيبش مشاكل لفت علينا تطلع يا تحام والدنيا مش حلا بتراس اللي فينا ماشي الحرم إلا بيوقع فندينا ما تقولش بتسلى ربك عين علينا بالشدة بتجيلي بالفرح بتنسانا أبعد وأشوف غيرك أصلك من الأندال ومصطفي ضميرك بتبعني كده في الحال يا شقي كتر خيرك أسأل بس سؤال ليه اللي بحبه في الآخر غلاش معاك كل يوم بطل مش عايز النافوق لأن يوم لو فوق سبق كده مجنون صباح معروف ترابيس وبتقفل لما احنا يا دنيجي صدقني مش هتقفل يا عيال يا ميجي ميجي مش كترة بنحفل لكن لوحداجي اما انت متطفل عفكرت لي مزاج عايشة برجولة ما جبت يوم راجع اما انت الهولة قدامي تيجي واقع صحفت الاساس يا ابني مش زيك هاضي بتحب تنحر ورجولتك ماتي وبلاش يا نتحور ده انا زنبل سابي ما بحبش ابوار وبخليني ساكت انا لو اتكلمت اخرس اشكالكو من الدنيا اتعلمت وبقيت استاذكو بذراعي اتحكمت جهدكو على مبدأ صممت وتمني شفيلكو أنا الشيطان يا ملايكة فبلاش تندمني كل يوم عركة والجن زملني عشقاني جنية بالليل بتجيني وعشير حواليا في الشر بتخوني لما فرح ثانية برجع ازعل عايش بحب الناس دايماً يا زميلي وقت الشدة لقيت تملي بيجيلي أمجد باشا الغمر أسطورة يا زميلي أمجد بالغمر أسطورة يا زميلي واللي عادنا يرتاح على سكة مجيني عصام فاسك توب كروان بلالة زيزو المايسترو توزيع جننا والقلم الجارح روحة أبدعنا ياسر أبو جيكا فونا وحبيبنا ياسر أبو جيكا فونا